هو شر الأنبياء كلهم. إيش المراد؟ والمراد أن الذي تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو شر الأنبياء كلهم. شر نعم شر لا شر هو إياه في أن واحد. بوسي. وقع في الصحيح لجميع الروايات في أدب المجاهد هذا تصحيح قل من تعرض لبيانه، وذلك أن لكه وقال المجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه مين الواحدة والصواب أوصاك يا محمد وأنبياء. وأنبياء يعني نوح وإبراهيم وموسى وإبراهيم. هذا من قال هذا تنبيه لمن هذا؟ ها عرف بعد ذلك ها ايش آية تنبيه قال شيخ الاسلام البلقيني وقع في ارض الفقيه في جميع روايات في ادب المجاهد هذا تصحيح قل من تعرض لبيانه وذلك ان لفظه وقال مجاهد شرع لكم اوصيناك يا محمد واياه دينا واحدا هذا كلام البوكين لكن له توجيه صرع لك وإياه يعني نوح والأنبياء تبع الله ممكن له توجيه نعم بعد ترى قال تداخله عبد الحميد والثريابي والصبري وابن المنذر في تفاسيره وفي يستقيم الكلام وكيف يقول سجاد الضمير بنوح وحده مع أن السياق ذكر جماعة انتهى ولا مانع من الإفراد في التفسير وإن كان لفظ الآية في الجمع على إرادة المقابل والباقون تبع وإفراد الضمير لا يمتنع لأن نوحا أفرد في الآية فلم يتعين أفرد لأن نوحا أفرد في الآية فلم يتعين التصحيح وغاية ما ذكر من نجيء التفاسير بخلاف لفظه أن يكون مذكورا عند المصنف بمعنى والله أعلم وقد استدل الشافعي وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل بالإيمان في هذه الآية وما أمروا إلا ليعبد الله إلى قوله دين قيم وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء وشركاء. قال الشافعي ليس عليه أحد من هذه الآية أخرجه حمدان في سبب لأنها قال وما أمروا إلا ليعبد الله التوحيد ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك المقيم سماه دين الدين يجمع الأعمال والاعتقاد التوحيد الصلاة والزكاة سماها دين والدين هو الإيمان إذا أطلق الدين إذا أطلق الدين أو أطلق الإيمان أو أطلق الإسلام أو أطلق البر أو أطلق الهدى كلهم معنى واحد يشمل الاعتقاد وأقوال القلب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح وأعمال القلوب. نعم نعيني تكلم عبد الله عنك اشترى قوله وإياه يعني نوح عليه السلام أي هذا الذي تظاهرت عليه أدلة الكتاب والسنة من زيادة الإيمان ونقصانه هو شرع الأنبياء عليه السلام الذين قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كما هو شرع نبينا لأن الله سبحانه وتعالى قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ويقال جاء نوح عليه السلام لتحريم الحرام وتحليل الحلال وهو أول من جاء من الأنبياء بتحريم الأمهات والبنات والأخوات ونوح أول نبي جاء بعد إدريس عليه السلام وقد قيل إن الذي وقع في وهو أول من جاء من الأنبياء بتحريم الأمهات والبنات والأخوات ونوح أول نبي جاء بعد إدريس عليه السلام بعد إدريس نعم الله وقد قيل إن الذي وقع في إدريس هو خنوف هو جد نوح هذا قول وقول الثاني أنه أن إدريس من أولاد نوح وأن نوح هو الأب الثاني بعد آدم عليه الصلاة والسلام وقد قيل إن الذي وقع في أثر مجاهد تصحيح والصواب أوصيناك يا محمد وأنبياؤه وكيف يقول مجاهد بإفراد الضمير نوح وحده مع أن في السياق ذكر جماعة قلت ليس بتصحيح بل هو صحيح ونوح أفرد في الآية وبقية الأنبياء عليهم السلام عطفت عليه وهم داخلون فيما وصى به نوح وكلهم مشتركون في هذه الوصية فذكر واحد منهم يغني عن الكل على أن نوحا أقرب المذكورين وهو أولى بعود الضمير إليه فافهم لا ما جاب سجيه هو كلام الحافظ هو تعطي الحافظ على البوقين نعم وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. يعني في تفسير قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، هذا لف ونشر غير مرتب. سرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، الأصل أن يقول سنة وسبيلا، لأن السبيل هو المنهاج، سنة وسبيلا. السرعة هي السنة والسبيل هي المنهاج. نعم نعم. باب دعاؤكم إيمانكم. نعم طيب أخل باب دعاؤكم إيمانكم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما. باب دعاؤكم إيمانكم، هذا في سلام للشراح، والصواب أن الباب هذا خطأ، وأن دعاؤكم إيمانكم تابع في كلام العباس السابق: سرعة ومنهاجا دعاؤكم إيمانكم. يكون الباب هذا ثم نبه على ذلك من الشراح، لكن خطأ كلمة باب دعاؤكم إيمانكم، هذا خطأ من بعض النساء. ودعاؤكم إيمانكم تابع للباب، لكن هذا تابع للباب السابق. ودعاؤكم إيمانكم هذا من كلام ابن عباس، قال ابن عباس: سرعة ومنهاجا سبيلا وسنة دعاؤكم إيمانكم. وأراد بذلك تفسير الدعاء بالإيمان في قول الله تعالى في آخر سورة الفرقان: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا ايمانكم. فسر الدعاء بالايمان، الدعاء سواء كان دعاء عباده او دعاء مساله من الايمان، واذا كان من الايمان صح ان اذا كان دعاء من الايمان صح ان الايمان قول الله عز وجل. اراد هنا المصنف ان يستدل بقول ابن عباس على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان: سرعة ومنهاجا سبيلا وسنة دعاؤكم إيمانكم، يعني أن الدعاء من الإيمان، وإذا كان من الدعاء من الإيمان دل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم نعم هذا الصواب. حدثنا عبيد الله بن موسى أخبر قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذا الحديث يكون تابع للترجمة السابقة، لأن أول الترجمة السابقة باب بني الإسلام على خمس، ثم ذكر هذا الحديث للترجمة السابقة بيان بني الإسلام على خمس، كن الإسلام بني على خمس، استدل بهذا الحديث حديث عمر: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم أو خمسة أركان، وأصلها وأساسها الشهادة، الشهادة لله بالوحدانية والتوحيد بالرسالة، هذا هو أساس الدين وأساس الملة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم الركن الثاني إقام الصلاة، ثم الثالث إيتاء الزكاة، ثم الرابع صوم رمضان، ثم الخامس حج بيت الله الحرام. فالإسلام مبني على هذه الخمس، هذه الخمس من الإسلام، والإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، الإسلام إذا أطلق يدخل فيه الإيمان، فهذه الخمس من الإسلام ومن الإيمان، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فهذه الخمس من الإيمان ومن الإسلام. ومصنف البخاري يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد وأنهما مترادفان، وعلى هذا فتكون هذه الخمس من الإسلام ومن الإيمان، لأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، فتكون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام مبين على خمس، وهذه الخمس أعمال أصلها وأساسها اعتقاد الصلاة والنبي والرسالة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، دل على أن الأعمال من الإيمان، وفي الرد على المرجية الذين يقولون أن الأعمال لا تنفذ مسمى الإيمان، هذه الخمس من الإسلام ومن الإيمان. نعم. طبعا تقديم الحج على الصوم هذا فيه بعض الروايات، بعض الروايات تقديم. نعم. إذا اجتمع الإيمان كما في هذا الدليل، الإيمان له أركان ستة: الإيمان بالله وملائكته والإسلام له أركان خمسة، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه أحد. نعم نقول هذه الأمور بني عليها الإسلام، والإسلام هو الإيمان عند الإطلاق. نعم. باب أمور الإيمان وقول الله تعالى: لا حافظ رجل من أول كتاب الإيمان اشترى على تعريف الإيمان. ولا تعال هناك الدار حاسنا كن قريبا مكبر. نعم وصل. قال زين الدين بن رجب رحمه الله وأكثر العلماء قالوا هو قول وعمل، وهذا كله إجماع من السلف وعلماء أهل الحديث. هذا أول كلام. نعم. أول كلام في كتاب الإيمان. نعم. ما تتكلم في التعريف. نعم. قال زين بن رجب. نعم. قال زين الدين بن رجب رحمه الله وأكثر العلماء قالوا هو قول وعمل، وهذا كله إجماع من السلف وعلماء أهل الحديث. فقد حكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين عليه، وحكى أبو ثور الإجماع عليه أيضا خلافا للمرجع. هذا هو إجماع أكثر السلف وأكثر أهل السنة على هذا، خلافا للمرجع الفقهاء من الأحناف. وهو ما قال في الإرجاع محمد بن أبي سليمان الشيخ الإمام أبي حنيفة، قالوا إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وإن كانت الأعمال مطلوبة، لكن هذا خطأ لو أثر ترتب عليه. بعضهم في شرح الطحاوية يقول إن خلاف لفظي، لكن هو لفظي من جهة أنه لا يترتب عليه سجد في الاعتقاد، لكن هو معنى من جهة أخرى لو أثرت ترتب عليه، لأن المرجع خالفوا الكتاب والسنة في اللفظ وإن كان وافقهما في المعنى. والواجب على المسلم أن يتأدب مع النصوص فلا يخالف ولا في اللفظ ولا في المعنى. ثم أيضا أمر آخر وهو أن المرجع فتحوا باب للمرجع في المحرة الذين هم جهمية فدخلوا معه، فلما قالوا ان الاعمال ليست من الايمان قال المرجئه في المحضه الاعمال ليست مطلوبه من الاساس. وكذلك فتحوا باب الفساق والعصاه الفسقه، فياتي الفاسق الذي يعمل الكبائر السكر العربي ويقول انا مؤمن كامل الايمان، ايماني فايماني ابي بكر وعمر، لان التصديق واحد والاعمال ليست من الايمان. هذا من الاثار. ومن ذلك مساله الاستثناء في الايمان، فيقول انا مؤمن ان شاء الله، مرجئة الفقهاء يمنعون، يقول لا تقول انا ان شاء الله، تقول انا مؤمن ان شاء الله، لانك تعلم من نفسك انك مصدق فلا تشك في ايمانك. فقالوا من قال انا مؤمن ان شاء الله شك في ايمانه، يسمونه من يستثني يسمونه الشكاك. واما الجمهور يقولون المساله فيها تفصيل، ان قصد الانسان حينما يقول انا مؤمن ان شاء الله الشك في اصل ايمانه فانه مؤمن. واما اذا نقصد الشك وقصد أنه لا يزكي نفسه وأن شعب الإيمان كثيرة تعددة وأنه لا يزكي نفسه ولا يزكي أنه أدب عليه فلا بأس على السبب. يقول المؤمن إن شاء الله يقول راجع إلى شعب الإيمان والواجبات الكثيرة، أن الإنسان لا يدري هل أدىها كما ينبغي ولا يزكي نفسه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لا حرج. وكذلك إذا أراد تعليق الأمر من مشيئة الله تبرغ والتبرك بذكر اسم الله، او اراد عدم علمه بالعاقبه مع عدم الشك في اصل ماله فلا باس له بالسنه. هذه كلها من الاثار التي تترتب على خلاف المرجئه لاهل السنه لجمهور اهل السنه. نعم. وقال الاوزاعي كان من مضام ممن سلف لا يفرقون بين الايمان والعمل. وقال من؟ وقال الاوزاعي كان من مضام ممن سلف لا يفرقون بين الايمان والعمل. نعم. وحكاه غير واحد من سلف العلماء عن أهل السنة والجماعة، وممن حكى ذلك عن أهل السنة والجماعة الفضيل بن عياض ووكيع بن الجراح، وممن روي عنه أن الإيمان قول وعمل الحسن وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس ومجاهد الشعبي والنخعي والزهري، وهو قول الثوري والأوزاعي وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم، حتى قال كثير منهم إن الرقبة المؤمنة لا تجزئ بالكفارة حتى يؤخذ منها الإقرار وهو الصلاة والصيام، منهم الشعبي والنخعي وأحمد في رواية. وخالف في ذلك طوائف من علماء أهل الكوفة والبصرة وغيرهم، وأخرجوا الأعمال من الإيمان وقالوا الإيمان وخالف في ذلك طوائف من علماء أهل الكوفة والبصرة وغيرهم. هم يسمون مرجئة الفقهاء، طوائف من أهل الكوفة وأهل البصرة هم يسمون مرجئة الفقهاء عند العلماء. خالفوا فقالوا الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وخالف في ذلك طوائف من علماء أهل الكوفة والبصرة وغيرهم،

والاعتكاف والتماس ليلة القدر والفرار بالدين ويدخل في الهجرة من دار الشرك والوفاء بالنذر والتحري في الأيمان وأداء الكفارات ومنها ما يتعلق بالاتباع هي ست خصال التعبد بالنكاح والقيام بحقوق العباد وبرد وبر الوالدين وفي اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السالف أو رفقه العبيد ومنها ما يتعلق بالعامة وهي 17 خصلة القيام بالإمرة مع العدل ومتابعة الجماعة وطاعة أولي الأمر والإصلاح بين الناس يذكر فيه قتال الخوارج والبغاة والمعاونة على البر ويذكر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد ومنه المرابطة وأداء الأمانة منه أداء الخمس والقرض مع وفائه إكرام الجار وحسن المعاملة وفيه جمع المال من حله وانفاق المال في حقه ومنه ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميد العاطس وكف الأذى عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق فهذه 69 خصلة ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضهم إلى بعض مما ذكر الله أعلم فائدة في رواية مسلم من الزيادة عليها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة على كل حال هذا هي يعني تبين من هنا أن اتصال الإيمان شعوب كثيرة كما سمعت كل هذه من اتصال الإيمان حافظ بن رجب تكلم على حديث لكم نعم تكلم على هذا وحديث أمور الإيمان إيش قال قولوا في أمور الإيمان في حديث آية البر إيش قال فيها أول ما ايش وهذا يدل ايش يبين أن الإيمان إذا أطلق وحده تدخل في جميع اتصالها تقي الإيمان تدخل في جميع اتصال الذي فقيت به أما إذا عطف عليه العمل فهذا في كلامه إما أن يقال من عطف العام الخاص على العام أو يقال أن الإيمان إذا عطف عليه العمل يراد به التصديق والعمل لأن العمل فصل عنه المقصود أن الإيمان إذا أطلق تدخل في جميع الأقوال والأعمال والاعتقادات النية هذه الشعب شكرا بس ومنه ما عمل بالجوارح وما طفل عن القلب مثال ثلاثة أمثلة نعم وقد انتقل إلى طائفة من العلماء الحليمي إيش وقد انتقل إلى طائفة من العلماء كالحليمي والبيهقي والتشاري وغيره فذكروا أنه كما ورد تسميته بإيمان الإسلام والسنة من الأقوال والأعمال وبلغ بها بعض 77 وبعضهم 79 بالقطع على أن ذلك هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من اتصال عشره كذا قاله في الصلاة وهو كما قال يعني الجزم بأن الرسول أراد هذا عليه الصلاة والسلام يعني تحتاج إلى دليل لكنها من شعب الإيمان يحتمل أن تزيد على هذا العدد لكن المراد

ثم الأسئلة والأدلة. منها ما قيل إذا كان المراد بالنفي كمال الإيمان يلزم أن يكون من حصل له هذه الخصلة مؤمنا كاملا وإن لم يأتي بقية الأركان، وأجيب بأن هذا مبالغة، فأن الركن الأعظم فيه هذه المحبة نحو لا صلاة إلا بطهور أو هي مستلزمة لها أو يلزم ذلك صدقه في الجملة، هو عند حصول سائر الأركان إذ لا عموما أو يلزم ذلك لصدقه في الجملة وعند حصول سائر الأركان إذ لا عموما مفهوم. ومنها ما قيل من الإيمان أنه يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. ومنها ما قيل من الإيمان أنه يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه ولو لم يذكر. وأجيب بأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه فيدخل تحت ذلك، أو أن الشخص لا يبغض شيئا لنفسه فلا يحتاج إلى ذكره بالمحبة. ومنها ما قيل إن قوله لأخيه ليس له عموم فلا يتناول سائر المسلمين، وأجيب بأن معنى قوله لأخيه للمسلمين تعميما للحكم، أو يكون تقدير لأخيه المسلمين فيتناول كل أخ مسلم. حافظ عندك تنبيه عندك تنبيه قال عن كسر الحساب من الأخذ الشهر، وأخذ حسين من رواية المسجد التي ذكرناها أنها لا يوجد عنه حتى يحتل فيه وليان، والإسماعيلي من فريقه قوم المجلس عن حسين حتى يحتل يقين حسين ما من نفسه من الخير، فبين المراد بالقوة وعلم جهة الحكم، وزاد مسلم في أولي عن أهل بيته عن يحيى الحمام والذي نفسه بيده. وأما طريق الحرفة فصرح أحمد وجزاه بجماع المكانة له عن الناس. قوله لا يؤمن أي من يدعي الإيمان أن يستقلي أحد أن يصلي أحد أصيل وللأصيل وللأصيل أحد ولابن عفان وعبد وكذا لمسلم عن أبي بكر. فالمراد بالنفي كمال الإيمان ونفى كمال الإيمان واجبا، كمال الإيمان واجب ليس معناه كمان غير مطلوب، لا المطلوب واجب. نعم. ونفو اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه يستفيض في كلامه كقوله فلان ليس الإنسان، فإن قيل فيلزم أن يكون الذي حصلت له هذه الخصلة مؤمنا كاملا وإن لم يأتي ببقية الأركان، أجيب بأن هذا ورد مورد المبالغة أو يستفاد من قول لأخيه المسلم ولا حرم بقية صفات المسلم. وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أبي حديث عن حسين المعلم في المراد ونفسه لا يدرك حقيقة الإيمان، ومعنى الحقيقة هنا الكمال، ضرورة من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرا. وبهذا يجب الاستدلال المصنف على أنه يتفاوت وأن هذه الخصلة من شعب الإيمان. هذا دليل على الناس يتفاوت، واضح يعني الناس يتفاوتون، بعضهم يحب لأخي ما يحب نفسه وبعضهم لا يحب لأخي ما يحب نفسه، فالذي يحب لأخي ما يحب نفسه أكبر الإيمان من الذي لا يحب لأخي ما يحب نفسه، فدل على الإيمان التفاوت يزيد وينقص. في الرد على المرجع الذي يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. قولوا ما يريد من اسمه الموقين كما تقدم عن اسماعيل، وكذا هو عند النسائي وكذا عند الجنود في روايه همام عن قتاده ايضا، والقيد كلمه جامعه تعم الطاعات والمباحات الدنيويه والاخرويه، وتخرج من طموح المدينات لان اسم القيد لا يتناوله، والمحبه اراده ما يعتقده خيرا. قال الموقين المحبه الميل الى ما يوافق المحب، وقد تكون لحواسه بحسن الصوره او بفعله لمن ذاته كالفضل والكمال، واما لاحسان فكذب يتجد بنفع ويرفع نفعه انتهى بالاخر. والمراد هنا بالميل الاختياري دون الطبيعي والقصد، والمراد ايضا ان يحب ما يحب النفس سواء كان من الأمور المحسوسة كالمال أو الأمور المعنوية مثل كالعلم. نعم. وقال ابن سينان بن سهام قال هذا الحديث ولد المساواة وحقيقته تستلزم التفضيل لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره فإذا أحب اليقين مثله فمن دخل في جملة المفضولين. قلت أقر القاضي عيار الناس وفيه نرى إذ المراد يستند عن ذلك الجهاد لأن المقصود الحد على الكرامة فلا يحب أن يكون أفضل أو مستلزم للمساواة ويستفاد ذلك من قوله تعالى تلك الدار الآخرة المحل بعيدا للذين لا يجدون حلوا في الأرض ولا مكان ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والحقد وكلها مصاب منهم فاسد. على الإيمان ومن الإيمان الله أن يؤمن ولأخيه ما يؤمن لأن هذا مفهوم، لأن هذا مفهوم الحديث، مفهوم أن يبغض اليقين ويبغض النفس للشر. حديثه منطوق ولا مفهوم؟ منطوقه أن يحب اليقين ما يحب النفس من الخير، ومفهومه أن يبغض اليقين ما يبغض النفس من الشر. نعم. ولم يقول لنا حتى شيء مستلزم لكون من الحديث، فترك التصريف عليه انتباها وقرا. تحافظ في زيادة ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ يحب لأخيه من الخير ما يحب نفسه ويبغض لأخيه من الشر ما يبغض نفسه. نعم. لأنه يرى رحمه الله أن الإسلام والإيمان شيء واحد، ترى يقول باب من الإسلام ويقول باب من الإيمان، ذكر اتصال الإسلام والسنة، يرى أنهما مترادفان رحمه الله. الإمام البخاري يرى أن الإسلام والإيمان مترادفين، وهو قول لبعض أهل العلم، ويستدلون بقول الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير ضيف من المسلمين، في قصة لوط. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهو بيت واحد، فما وجدنا فيها غير ضيف من المسلمين. قال وصفهم بالإيمان ووصفهم بالإسلام، فدل على أن الإيمان والإسلام كانوا واحد وبيت واحد لوط وابنته فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلم. وأجيب لأن نفس البيت اتصلوا بالإمام واتصلوا بالإسلام، أهل البيت اتصلوا بهذا وبهذا. نعم يا عم عبد الله الآن حديث يا عم أمور آخرة أو عم كذلك. نعم أمور الأخرة أمور الأخرة وأمور الدنيا وكل خير خير دنيوي أو خير. هو فإذا حب التفوق مثل ما ذكر أنه مذموم، وإذا حب أنه يساوي غيره مثل غيره. المنافسة قد يقال أنها يعني تساوي، يعني لا يفوقه أحد لكنه فيزم منه أن يفوق غيره.